حمدا لك اللهم دام لنا العطاء نعم تلي نعم وخيرك فينما وسلامك اللهم نرجوه على مختار سيدنا النبي والأولياء المختار سيدنا النبي والأولياء وصلاتك اللهم دوما للذي نشر الهدى وأنهر مكة بالضياء نشر الهدى وأنهر مكة بالضياء.